بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى في تفسير سورة الأعراف من كتاب جامع البيان للإيجي رحمة الله عليه. يقول رحمه الله: سورة الأعراف مكية إلا 8 آيات، من قوله فاسألهم إلى قوله وإذ نطقنا، وقيل إلى قوله وأعرض عن الجاهلين، وآياتها 206. سورة الأعراف مكية كما يقول. وهنا ذكر استثناء من السورة، المراد بالاستثناء أن السورة مكية إلا بعض الآيات فيها تكون مدنية. فهنا ذكر قال إلا 8 آيات من قوله فاسألهم، صوابها واسألهم، آية واسألهم عن القرية التي كانت حضارة البحر. يقول من قوله واسألهم إلى قوله وإذ نطقنا، يعني إذا نظرنا في الآيات هي من آية 163 لآية 170. يقول وقيل إلى قوله، يعني الاستثناء هذا ممتد إلى قوله وأعرض عن الجاهلين، وهذه الآية آية 199. بالنسبة للاستثناءات، من المكي والمدني، هناك من الاستثناءات ما يرجع إلى بعض الأخبار، يكون في سبب نزول مثلا يفهم منه أن هذه الآية مدنية مثلا والسورة بالأساس مكية، فيكون هذا استثناء أو العكس. وأحيانا يكون الأمر يدخله شيء من الاجتهاد، بالنظر لموضوع الآية أو بعض الأمور في معاني الآية. يعني هنا مثلا عقلا ممكن حد ينظر يقول واسألهم عن القرية التي كانت حضارة البحر، واسألهم أن السؤال هذا يكون لليهود، فإذا كان السؤال لليهود فين المكان اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقابل فيه اليهود، يلقى فيه اليهود، ووقع فيه ما يشبه ذلك من الكلام بينه وبين اليهود، فيكون في المدينة، فيكون هذا استثناء. لكن على أي حال، طريقة الاستثناء بهذه الصورة يعني طريقة فيها ضعف. إحنا لو نظرنا هنا في الاستثناء المذكور مبني على بعض الآثار واردة عن بعض التابعين، ولكن يعني لو اعتبرنا أن هذه الآثار يقولونها من باب النقل، يقولونها من باب الإخبار عن شيء وقع فيه النزول فعلا مش من باب الاجتهاد، فسيكون لا حكم المرسل. هنا تابعي يذكر شيء وقع في زمن النبوة، سيكون لا حكم المرسل، أو قد يكون ذلك من باب الاجتهاد منهم بالنظر في معاني الآيات. على أي حال يكون هذا محل نظر، الإمام السيوطي رحمة الله عليه في كتابه الإتقان في نوع المكي والمدني، في أول نوع في الكتاب في المكي والمدني، جمع أكثر ما قيل في الاستثناء. يعني هو تكلم على المكي والمدني، وتكلم على ما وقع فيه خلاف في مكيته ومدنيته، وذكر قضية الاستثناءات، إن هو الاستثناء من المكي يبقى بعض الآيات المدنية في المكية أو المكية في المدنية، جمع أكثر ما قيل في ذلك، ولكن يعني دون تحرير أو تفصيل أو توسع في الترجيح فيها. وأكثر ما يقال في الاستثناء محل نظر، يعني أكثر ما قيل في الاستثناء إذا عولج وإذا دقق في ما الذي اعتمد عليه فيه، يعني نجد أنه هو محل نظر. وعلى أي حال هنا الكلام، نحن نتكلم عن قضية متعلقة بعلم من علوم السورة، وهو علم المكي والمدني. علم المكي والمدني عند التأمل نجد أنه علم الأصل فيه أنه لا أثر له في تفسير القرآن، لا أثر له في بيان المعاني. بمعنى واسألهم عن القرية التي كانت حضارة البحر، طيب هنا لما أجي أفسر الآيات باعتبار أن هي مكية يتساوى مع تفسير الآيات إذا كانت مدنية. أحيانا في بعض المواضع يكون المكي والمدني يكون له أثر في التفسير، ولكن ليس هذا هو الأصل. يعني المكي والمدني الأصل فيه أنك لا تجد له أثرا في التفسير، ولكن طبعا في أثر أخرى يستفاد منه، في أمور أخرى يستفاد منه، مثلا في قضايا الاستنباط والقضايا التربوية، الكلام عن منهج الدعوة النبوية، إلى غير ذلك من القضايا اللي ممكن تستفاد من المكي والمدني. إيه موضوعات السور المكية، إيه موضوعات السور المدنية ونحو ذلك. لكن الكلام على بيان المعنى نفسه، بيان المعنى نفسه الأصل أنه لا يتأثر به المكي والمدني إلا في بعض المواضع، إلا في بعض المواضع أحيانا يؤثر معرفة المكي والمدني في تفسير الآية. هو هنا رحمه الله صدر بذكر ما يتعلق بالمكية والمدنية، وذكر ما قيل في الاستثناء، وقال وآياتها 206، ذكر عد الآية. نقدم أولا بمقدمة عامة عن سورة الأعراف. سورة الأعراف من السبع الطوال، وإذا تأملنا في السبع الطوال فسنجد إن السور المكية فيها، يعني السبع الطوال، البقرة مدنية، آل عمران مدنية، النساء مدنية، المائدة مدنية، كل ده مدني. بعد كده في الأنعام مكية، كانت أول سورة مكية بعد الفاتحة ندرسها في التفسير ونمر عليها بترتيب المصحف. ثم سورة الأعراف سورة مكية، والسابعة في السبع الطوال محل خلاف بين أهل العلم، هل هي الأمثال والتوبة ولا سورة يونس؟ فإن قيل إن هي سورة يونس فسورة يونس أيضا سورة مكية. ففي السبع الطوال معي السور المكية الأنعام والأعراف ويونس على قول بعض أهل العلم. سورة الأعراف هي أطول هذه السور، سورة الأعراف هي أطول هذه السور المكية من الطوال، لذلك فسورة الأعراف هي أطول سورة مكية، أطول سورة في القرآن سورة البقرة، هذا بإطلاق، أطول سورة في القرآن بإطلاق سورة البقرة. وأطول سورة في المكي، أطول سورة نزلت في المكي هي سورة الأعراف. سورة الأعراف لها عدة أسماء، الاسم الأشهر لها الأعراف، وكذلك أيضا من أسمائها ألف لام ميم صاد، وهذا تسمية لها بالآية الأولى اللي فيها حروف مقطعة، هي من السور التي تفتتح بالحروف المقطعة، وهي استأثرت بهذا التركيب، يعني هناك من الصور فيها ألف لام ميم، وفي سورة فيها صاد أو سورة فيها صاد مع حروف أخرى، سورة مريم كاف ها عين صاد، ولكن تركيب ألف لام ميم صاد استأثرت به هذه السورة، لذلك يقال سورة ألف لام ميم صاد، ينصرف الذهن مباشرة إلى سورة الأعراف وهو من أسماء السورة. ذكرنا أيضا أن سورة الأعراف هي أطول السور المكية، والسور المكية أطول السور فيها الأنعام والأعراف، فهي أطول سورة في السورتين، لذلك من أسماء السورة التي أطلقت عليها، وهذا وارد عن السلف، طول الطوليين، طول الطوليين أو أطول الطوليين، الطوليان، الطوليان سورة الأنعام وسورة الأعراف، هذه طولة وهذه طولة، طوليان، وبين الطوليين الأطول منهما سورة الأعراف، لذلك يقال في سورة الأعراف طول الطوليين وأطول الطوليين. من أسماء سورة الأعراف أيضا سورة الميقات، وقال سورة الميقات أي سورة الأعراف، وهذا لقول الله سبحانه وتعالى فيها في قصة سيدنا موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، سورة الميقات. كذلك أيضا من أسماء سورة الأعراف سورة الميثاق، سورة الميثاق، وذلك لما ورد فيها من ذكر الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم في آية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم إلى آخر الآية. الاسم الأشهر اسم الأعراف، وكذلك أيضا ألف لام ميم صاد، واسم طول الطولين كان من أو هذا الاسم أو إطلاقه حتى كوصف كان معروفا عند المتقدمين. وسورة الأعراف قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، فقسمها على ركعتين، وهذا وارد في حديث رواه النسائي وصححه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة المغرب على غير المألوف والمعتاد من الناس الآن، يعني الناس تخفف في المغرب وتطيل في العشاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه أنه يطيل في المغرب ويخفف في العشاء. سورة الأعراف لها اتصال في المعنى واضح جدا مع سورة الأنعام، طبعا هو في علاقة في مشابهة بين السورتين في أن السورتين مكيتان، في أن السورتين من السبع الطوال. طبيعي أن السور المكية، معروف أن السور المكية في مواضيع شديدة الحضور في السور المكية، مثلا الكلام في أمور الاعتقاد العقيدة في الله سبحانه وتعالى، الكلام على البعث، الكلام على الرسالات، الكلام على قصص الأنبياء، في موضوعات تتكرر كثيرا في السور، في السور المكية. نقدر نجملها أو نقول عنوان عام لها أن الموضوعات التي تتعلق بالاعتقاد، الموضوعات التي تتعلق بالاعتقاد حاضرة جدا، طبعا موجودة في السور المدنية ولكن هي شديدة الحضور في السور المكية. فإذا نظرنا في سورة الأعراف مع سورة الأنعام، السورتان مكيتان، السورتان من الطوال، سنجد أيضا إذا تأملنا في السورتين في معالجة هذا الموضوع الذي يكثر في السور، يكثر في السور المكية اللي هو موضوع قضايا الاعتقاد، سنجد إن فيه يعني مناسبة بينة بين السورتين. سورة الأنعام عالجت أمور الاعتقاد، سورة الأنعام عالجت أمور الاعتقاد، ولكن معالجة سورة الأنعام كانت معالجة من الجانب النظري، معالجة سورة الأنعام كانت معالجة من الجانب النظري. سورة الأنعام لا تجد فيها من قصص الأنبياء إلا القصة، المشهد من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا، الآيات. فسورة الأنعام عالجت قضايا الاعتقاد، قضايا توحيد الله سبحانه وتعالى، القضايا المتعلقة بالمعاد اليوم الآخر، القضايا المتعلقة بالرسالة ونزول الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء. فسورة الأنعام عالجت ذلك من الناحية النظرية. إذا تأملت في سورة الأعراف ستجد أنها أيضا عالجت قضايا الاعتقاد، ولكنها عالجت قضايا الاعتقاد في من الناحية العملية، أو نقدر نقول إن هذا الجانب النظري في سورة الأنعام تلحظ في سورة الأعراف تفعيل ذلك من خلال تاريخ البشرية، تلحظ ذلك في سورة الأعراف. سورة الأعراف مشهورة، ويأتي الكلام على هذه القضية في قضية القصص فيها، طول سياق القصص في سورة الأعراف، ترى قضايا الاعتقاد في تاريخ البشرية، كيف أن الرسل دعوا أقوامهم، وكيف تعامل الأقوام معهم، وإيه الحجج اللي قالوها لأنبيائهم، وكيف رد عليهم أنبيائهم، وما هو مآل هؤلاء الذين كذبوا الرسل. هذا واضح جدا في سورة الأعراف. فأنت إذا نظرت في السورتين ستجد أن سورة الأنعام وكأنها توصل للجانب النظري في الاعتقاد، ثم تنظر في سورة الأعراف لترى الجانب العملي أو الجانب التاريخي أو الجانب الحركي في قضايا الاعتقاد. والقضية مش بس متعلقة بذكر الأقوام وكيف دعوا، كيف الأنبياء وكيف دعوا أقوامهم، ليست مقتصرة على ذلك، لكن إذا تأملت ستجد أن سورة الأعراف تبدأ القصة من أول تاريخ البشرية، وفي قصة سيدنا آدم، خلق سيدنا آدم وما وقع من إبليس، وعداوة البيان في كلام الكلام في عداوة إبليس لآدم ولبني آدم، ثم بعد ذلك في قصص كثيرة جدا، وطول الكلام أيضا خاصة في قصة سيدنا موسى عليه السلام في هذه السورة. فالمناسبة بينة واضحة بين السورتين. وفي قضايا أخرى في المناسبة بين السورتين، ولكن ده في المناسبة العامة بين موضوع السورتين. أحيانا في الكلام في المناسبة بين السور، العلماء بيتكلموا على الموضوع العام بين السورتين، وأحيانا يتكلموا على بعض التفاصيل، فيقول مثلا تجد مثلا شيء أشير له في سورة الأنعام على التفصيل، يعني في آية مثلا، ثم يجيء تفصيله في سورة الأعراف، أو في أي سورتين يتكلمون في التناسب بينهما، ممكن بيتكلم من جانب على الموضوع العام للسورة، وممكن يتكلم على بعض الفروع في بعض الآيات، هذه جاءت هنا فجاءت مفصلة في السورة الأخرى، ومن الكلام في المناسبات أبواب أخرى، من الكلام مثلا على مناسبة آخر السورة السابقة مع أول السورة التالية لها ونحو ذلك. سورة الأعراف لها جملة من الخصائص، يعني ممكن نجمل من هذه الخصائص، كما ذكرنا من هذه الخصائص أنها أطول سورة مكية، أطول سورة مكية هي سورة الأعراف. كذلك أيضا سورة الأعراف فيها أطول سياق في ذكر قصص الأنبياء في القرآن، باعتبار أنها أطول سورة. سورة الأعراف زي ما بيذكر هنا 206 آية، يعني 206 لو نظرنا في قصص الأنبياء في السورة، طبعا بما يشمل قصص سيدنا آدم، قصص سيدنا موسى والقصص الأخرى اللي موجودة في السورة، سنجد أن عدد آيات القصص أكثر من نصف الآيات، أكثر من نصف آيات السورة في القصص. يعني لو عدناها سنجد 120 آية، 120 آية من 206، أكثر من يعني النصف أو أكثر من النصف بشيء ما. وهذا سياق طويل، يعني أطول سياق، أكثر سورة تجد فيها آيات في القصص لهذه السورة. كذلك أيضا من هذه القصص المذكورة في سورة الأعراف قصة سيدنا موسى عليه السلام. وقصة سيدنا موسى من القصص، أو هي أكثر قصة تكررت في القرآن، أكثر نبي من أنبياء الله تكررت قصته، ممكن يكون في موضع يذكر بعض المشاهد من القصة، في موضع يذكر مشاهد أخرى، وفي مشاهد تكررت في أكثر من موضع هو نفس المشهد، زي مثلا مشهد السحرة ومشهد كلام سيدنا موسى مع فرعون نحو ذلك، في مشاهد تكررت في أكثر من موضع في القرآن. قصة سيدنا موسى تكررت في أكثر من موضع في القرآن، ولكن أطول سياق لقصة سيدنا موسى نجده في سورة الأعراف، يعني حوالي 4/3 في السورة في قصة سيدنا موسى، فهو أطول، تجد في السورة أطول سياق في أو أطول ذكر لقصص الأنبياء في سورة من سور القرآن. وكذلك أيضا بالنسبة لقصة سيدنا موسى أطول سياق لقصة موسى عليه السلام. كذلك أيضا من خصائص هذه السورة أننا بترتيب المصحف إلى الآن لم نمر بسجدة، سجدة التلاوة لم نمر بسجدة. سورة الأعراف سنجد فيها سجدة في آخر السورة، فهي أول سجدة على ترتيب المصحف، أول سجدة نقابلها بترتيب المصحف في سورة الأعراف. كذلك أيضا مما اختصت به سورة الأعراف، هناك نداءات في القرآن، نداءات في القرآن، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، أشهر نداءين. وهناك نداءات أخرى، يا بني إسرائيل، يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، هناك نداءات في القرآن. من هذه النداءات النداء لبني آدم، يا بني آدم، النداء لبني آدم، هذا النداء لم يتكرر كثيرا في القرآن، هذا النداء لم يتكرر كثيرا في القرآن. إذا نظرنا كم مرة ورد النداء لبني آدم، تكرر النداء لبني آدم في القرآن في خمس مواضع، في خمسة مواضع، أربعة من هذه المواضع في سورة الأعراف، يعني في أربع نداءات لبني آدم في سورة الأعراف. وموضع هذه النداءات، وهذا سنلحظه أثناء قراءة الآيات أو أثناء المرور على هذه المواضع في الآيات، موضع هذه الآيات يعني تظهر فيه مناسبة، شديد المناسبة مع السياق، مع الآيات المذكور فيها، يأتي النداء، يكون هذا النداء فعلا يظهر فيه نسبة الناس لآدم عليه السلام، كيف أنه يناسب هذا الموضع، يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يا بني آدم، فنجد إن الـ يعني هو مناسب بل أنسب من أن يكون النداء للناس. وممكن حد يرى أن الناس، ما هي الناس مساوية لبني آدم وبنو آدم تساوي الناس. فما أربع مواضع من النداء لبني آدم في سورة الأعراف، في موضع في سورة ياسين، فهي سورة فيها أكثر نداء لبني آدم بلفظ يا بني آدم. سورة الأعراف كما ذكرنا، إذا أردنا نتكلم عن موضوع السورة، وسورة الأعراف نقدر نقول إن هي سورة تتكلم في أمور الاعتقاد، أو ولكن هذا عنوان عام لكثير من السور المكية، إنه يذكر كده لما بيتكلموا في محور السورة أو موضوع السورة، بيكون الكلام يعني أكثر خصوصية لبيان خصوصية هذه السورة بين السور الأخرى من السور المكية. فسورة الأعراف كما هو واضح من ذكر القصص فيها وذكر أحوال الأنبياء في دعوة أقوامهم، وكيف كان مآل هؤلاء الأقوام الذين كذبوا الأنبياء وردوا دعوتهم، فهذه السورة يظهر فيها دعوة هؤلاء الأنبياء، دعوة الرسل وسنة الله سبحانه وتعالى في التعامل مع هؤلاء الذين كذبوا الرسل، سنة الله في إهلاك هذه الأمم التي ترفض دعوة الرسل وتتكبر عن دعوة الرسل. وإذا نظرنا أردنا أن نقسم السورة على طول السورة، ولكن يتيسر تقسيم موضوعات السورة، يعني يتيسر تقسيم موضوعات السورة بالرغم من طولها. فأولا من أول السورة سنجد في إجمال، طبعا بعد المقدمة اللي في السورة، في إجمال لقصة البشرية وعداوة إبليس من أول خلق سيدنا آدم، لعداوة إبليس، لنزول الأرض، لإيه المطلوب من الناس إذا جاءهم الرسل، لانقسام الناس لمؤمن وكافر، لما يكون في يوم القيامة، حش الناس يوم القيامة، وأحوال أصحاب الجنة وأحوال أصحاب النار. ملخص لقصة البشرية منذ خلق آدم، لما وقع من العداوة، للي هيقع بعد كده للناس من إرسال الرسل، للي كان مطلوب منهم، إلى آخر ذلك. ففي إجمال بديع جدا في أول هذه السورة لقصة البشرية. هذا ممكن نقول إنه من أول السورة حتى تقريبا آية 58. ثم بعد ذلك في ذكر قصص الأنبياء، الكلام عن الرسل وكيف تعامل الرسل، كيف دعا الرسل أقوامهم لمعالجة الانحراف. يعني إذا تكلمنا في العنصر السابق على قضية تاريخ البشرية ونحو ذلك، وقع في تاريخ البشرية انحراف عما أراده الله سبحانه وتعالى منهم، فكيف تعامل الرسل مع هذا الانحراف، وكيف كان رد الفعل من أقوامهم، وكيف كانت العقوبة لما كذب الأقوام رسلهم. فهذا موجود في قصص الأنبياء، ممكن نخليها لغاية قصة سيدنا موسى. ولكن نظرا لطول قصة سيدنا موسى، ممكن نقسم القصص لقصص الأنبياء المذكورة بعد قصة سيدنا آدم تقريبا من آية 59 لغاية قبل قصة سيدنا موسى تقريبا عند الآية بعد 100، يعني عند آية 102 تقريبا، لأن بعض القصص فيه تعقيب على هذه القصص قبل الدخول في قصة سيدنا موسى. ثم بعد ذلك في قصة موسى، ده كده ممكن لو ما قسمينها عناصر، ذكرنا إجمال قصة البشرية، ذكرنا مواجهة الرسل لانحرافات البشر، بعد كده في قصة سيدنا موسى. قصة سيدنا موسى في ذكر قصة سيدنا موسى مع فرعون، وفي قصة سيدنا موسى مع بني إسرائيل، يعني قصة سيدنا موسى مع فرعون إلى إنجاء الله سبحانه وتعالى لموسى وبني إسرائيل، وبعد كده استخلاف بني إسرائيل والانحرافات اللي وقعت منهم وكيف تعامل مع سيدنا موسى عليه السلام. فهذا من الآية 103 إلى الآية 171. بعد ذلك من بعد 171 إلى نهاية السورة في الكلام على التوحيد، يعني عود للكلام على أن التوحيد، بيان التوحيد، وأن التوحيد هو الميثاق بين البشر وخالقهم سبحانه وتعالى، وبيان بعض صور الانحراف، وختام السورة بذلك. هذه نظرة إجمالية على سورة الأعراف وموضوعات سورة الأعراف وخصائصها قبل الولوج إلى تفسير الآيات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المعونة والتمام والسداد على خير وبركة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. يقول المفسر رحمة الله عليه: ألف لام ميم صاد كتاب. طبعا هو هنا لم يفسر الحروف المقطعة ألف لام ميم صاد، يعني باعتبار أننا تكلمنا على ذلك سابقا في أول سورة البقرة. ألف لام ميم صاد كتاب، أي هو كتاب أو خبر ألف لام ميم صاد إن كان اسم سورة. هنا تكلم في كتاب، في إعراب كتاب. كتاب أنزل إليك، تبقى خبر لمبتدأ محذوف، فقال هو كتاب، فكتاب تكون خبرا. يقول أو خبر ألف لام ميم صاد إن كان اسم السوء، إن كان اسم سورة، إيه اللي اسم السورة اللي هو ألف لام ميم صاد؟ من الأقوال الواردة، وهذا ممكن مراجعته قبل ذلك في أول سورة البقرة، من الأقوال الواردة في الحروف المقطعة أنها أسماء للسور. إعراب الحروف المقطعة مبني على ما الذي يقال في معناها، والإعراب فرع المعنى، والإعراب فرع المعنى. من قال أن الحروف المقطعة هذه يتوقف فيها فلا يستطيع أن يعربها أصلا. من قال أن الحروف المقطعة حروف هجائية، يعني بغض النظر عن الكلام على أغراضها أي إن هي مجرد حروف هجائية، فهذه لا محل لها من الإعراب. لو قال أن الحروف المقطعة أسماء للسور فالأسماء لها محل إعرابي. فيقول لو هي اسم للسورة يبقى كتاب هذا خبر، يعني ألف لام ميم صاد هذا مبتدأ وخبره كتاب. فهذا مبني الشاهد هنا أن الإعراب فرع المعنى. فلما نأتي لكلمة أحيانا بعض الكلمات يقع يعني بحسب النظر في معناها، بحسب النظر في معناها نجد أثرا في إعرابها. من أمثلة على ذلك المثال اللي بنذكره ده، وحذكر مثال آخر يريد نراجعه في دراستنا السابقة في سورة النساء، في الكلام على معنى كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة. إن كلالة يعني إيه كلالة؟ لو قلنا إن كلالة ده وصف للموروث فستجد إعرابا. إذا قلنا إن الكلالة عملية الإرث نفسها فهذا يعرب إعراب مختلف. إذا قلنا إن الكلالة هم القرابة فهؤلاء فهذا له إعراب مختلف. إذا قلنا إن الكلالة هو المال الإعراب مختلف. بحسب المعنى الإعراب يتأثر ويتغير. فهنا يقول فهذا يراجع، الأفضل أنه يراجع في موضعه ربط المسائل بعضها ببعض وجمع مثل هذه المتناظرات عشان الصورة تتضح أكثر. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، قال صفته، يعني أنزل إليك صفته يعني صفة الكتاب، نعت يعني كتاب نعت، نعته أنزل إليك، فجملة أنزل إليك نعت، فلا يكن في صدرك حرج منه. قال أي شك، ونهيه عنه للمبالغة أو نهي لأمته أو ضيق، أو ضيق قلب من تبليغه مخافة التكذيب. انتبه هنا نريد أن نرتب الكلام الذي ذكره هنا في تفسير قوله تعالى فلا يكن في صدرك حرج منه. محل النزاع هنا، لأنه يذكر هنا أقوال أو يذكر قولين، محل النزاع هنا في معنى الحرج، محل النزاع هنا في معنى الحرج، فلا يكن في صدرك حرج منه. تأمل هنا في العبارة، إذا أردنا أن نرتب الكلام الذي ذكره هنا كيف نرتبه؟ هو ذكر عدة أمور، ولكن هو الكلام في الحرج، الكلام في الحرج لا تستطيع أن ترتب الأقوال التي يذكرها المفسر إلا إذا حررت محل النزاع بوضوح. إن مثلا دلوقتي ممكن حد يقول شك وفيه ونهيه عنه للمبالغة أو نهي لأمتي، يقول أدي واحد أدي قول، أو نهي لأمتي أدي قول تاني، أو ضيق قلب أدي ثلاثة. لا، هو الكلام مش كده، لأن أنت الآن تبحث محل النزاع، حددت أن الكلام الآن على حرج، دور على ما يقابل حرج في كلام المفسر. فأنت إذا تأملت الآن ستجد أنه ذكر معنى الشك وذكر معنى الضيق، معنى الشك ومعنى ضيق القلب، ومعنى الشك فرع عنه، معنى الشك فرع عنه النهي يكون لمعناه إيه؟ تاني، إذا نظرنا في كلام المفسر هنا سنجد أنه ذكر قولين في الحرج، والقول الأول اللي هو الشك فرع في معنى النهي عنه فرعين، يعني في واحد واثنين، واحد فيه ألف وباء. فهنا يقول فلا يكن في صدرك حرج منه، حرج فسره أولا بالشك، ثم وضح اللي يبقى النهي هنا إيه. لما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكن في صدرك شك من القرآن، فهو بيوضح هنا يبقى إزاي النهي ده إيه معناه. ثم ذكر معنى ذكر معنى آخر، معنى تاني للحرج اللي هو ضيق القلب. نقف مع المعنى الأول، قال فلا يكن في صدرك حرج منه، يقول أي شك. فهنا يسأل سائل يقول كيف يقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكن في صدرك شك من القرآن؟ هل يشك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ فهذا ألفنا ونظرنا فيه قبل ذلك، يعني هذا نعلمه من قبل، أن النهي للنبي صلى الله عليه وسلم أو الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته. طب ولما يكون أمر للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه فهذا لا يلزم منه أن يكون قد وقع فيه الشك. إيه لما ينهى عن أن يشك لا يلزم أن يكون قد وقع فيه الشك، والأمر قد يوجه لمن هو داخل فيه، لا يلزم في الأمر أن هو يوجه لمن هو خارج عنه فقط. يعني لا يلزم في الأمر أن هو يوجه لحد يكون ما بيعملهوش، ولكن الأمر ممكن يوجه لحد خارج عنه وممكن يوجه لحد داخل فيه. وكذلك بالنسبة للنهي، فإذا قلت لحد يفعل الفعل افعل كذا، واحد بيتقي أقول له اتق الله، واحد بيصلي أقول له صلي، فهذا للمبالغة، هذا أمر فيه، هذا الأمر في هذا المقام في أمر له بالثبات وأن يبالغ في ذلك، ليس معناه أنه تارك له، أو إن هو يقال أنه لأمته، إن الخطاب له والمراد بذلك أمته. لكن على أي حال في أي قول لا يفهم من ذلك أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشك في ذلك، هو حاشاه صلى الله عليه وسلم أنه يشك، وهذا غير لازم أصلا من اللفظ. فهنا يبين كيف يقع مثل هذا النهي للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ونهي عنه، ذكر صورتين أو احتمالين، قال للمبالغة، فساعتها يبقى النهي موجه للنبي صلى الله عليه وسلم والنهي للمبالغة، أو نهي لأمته، هذه احتمال آخر، إن النهي يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والنهي لأمته، هذا في معنى الشك. طيب والمعنى الآخر الذي ذكره، قال أو ضيق قلب، يعني لا يكون في صدرك حرج منه، لا يكون في صدرك ضيق منه. منه إزاي؟ كيف يكون في ضيق قلب من القرآن؟ المراد هنا كما يقول المفسر ضيق قلب من تبليغه مخافة التكذيب، يعني لا يضيق صدرك من تبليغ القرآن مخافة أن تكذب، لا يضيق صدرك من تبليغ القرآن مخافة أن تكذب. طبعا هنا لا يحتاج أن هو يتكلم فيه، طب هو هنا النهي للمبالغة، لا، لأن هذا مثل هذا قد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن لإعراض الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجد ذلك في نفسه، وربنا سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في القرآن نهاه عن أن يحزن على ذلك وألا يهلك نفسه حزنا وأسفا عليهم، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالناس. فلا يحتاج هنا أنه يتكلم في قضية النهي، فهو هنا ولا يكن في صدرك حرج منه، تكلم الحرج الشك والضيق والشك بين، هيبقى ساعتها ما المراد بالنهي في هذه الآية. فلا يكن في صدرك حرج منه، قال تعالى لتنذر به، متعلق بأنزل أو بلا يكن، فإنه إذا لم يكن ذا حرج كان أجسر على الإنذار. هنا لتنذر به، يتكلم لتنذر به التعلق بتاعها إيه؟ لتنذر به ذكر احتمالين في التعلق. الاحتمال الأولاني أنها متعلقة بأنزل، يعني أنزل إليك كتاب، أنزل إليك لتنذر، أنزل إليك الكتاب لتنذر، وهذا بين لا إشكال فيه، مش واضح، ما فيهوش مشكلة. الاحتمال الآخر أن يكون متعلقا بلا يكن، يعني لا يكن في صدرك حرج منه لتنذر، لا يكن الحرج لتنذر. فهنا يحتاج أنه يوضح المعنى الأولاني، بين أنزل إليك الكتاب لتنذر، هذا واضح. طيب لا يكن في صدرك حرج لتنذر، فهو هنا بقى يزيد المعنى وضوحا، يعني إزاي يبقى لا يكن في صدرك حرج لتنذر؟ يقول فإنه إذا لم يكن ذا حرج كان أجسر على الإنذار، سواء على المعنى الأول أو الثاني. إذا لم يكن ذا حرج، لو ما فيش حرج يبقى ساعتها سيكون أجسر وأقوى وأكثر إقداما في الإنذار، فلا يكن في صدرك حرج لماذا لتنذره، فهذا التعلق الثاني، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قال وذكرى موعظة للمؤمنين، يقول تقديره لتنذر به الكافرين ولتذكر ذكرى للمؤمنين، أو عطف على محل تنذر، أو عطف على كتاب. هنا ذكر ثلاثة احتمالات في وذكرى للمؤمنين. هنا مش بنتكلم على المعنى، على معنى وذكرى، ولكن هي ذكرى دي معطوف على إيه؟ ذكرى معطوف على إيه؟ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى. المعنى الأولاني اللي ذكره قال إن في تقدير، لتنذر به وذكرى للمؤمنين، يبقى لتنذر به الكافرين. يعني كأن هنا في مقدر، في مقدر هنا المفعول به، ولتنذر به الكافرين، ما هو مش موجود الكافرين هنا، يبقى هنا في مقدر. وعرفنا منين المقدر ده؟ عرفناه من من العطف بعد ذلك، وذكرى للمؤمنين، يبقى النذارة للكافرين، ينذر هؤلاء ويذكر هؤلاء. فيبقى المعنى في الإضافة هنا أن الذكرى دي اسم، يبقى لتنذر به وتذكر ذكرى، لتنذر به الكافرين، الكافرين المفعول عرفنا من المؤمنين مقابل لها، يبقى لتنذر به الكافرين وذكرى، يبقى وتذكر ذكرى، تذكر الفعل المقدر ده هنا هو اللي معطوف على تنذر، وتذكر ذكرى، وتذكر ذكرى على المعنى اللي بيذكره ده اللي هو التقدير الأولاني اللي ذكره هنا. ذكرى يبقى إعرابها إيه؟ ذكرى تبقى مصدر مفعول مطلق، مفعول مطلق لفعل محذوف، وتذكر ذكرى، وتذكر ذكرى، يبقى تكون مصدرا. يبقى التقدير الأولاني اللي ذكره قال لتنذر به الكافرين ولتذكر ذكرى للمؤمنين. الثاني قال أو عطف على محل تنذر، يعني لتنذر به، لتنذر به عطف على المحل، يعني المحل بتاع لتنذر، ما هو اللام دي كأنها لام حرف جر حط بعدها اسم، يبقى لتنذر به يعني للإنذار، لتنذر به للإنذار، يبقى كأن المعنى في العبارة الثانية أو في الإعراب الثاني اللي يذكره كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، للإنذار والذكر، للإنذار به والذكر. يبقى الذكر معطوف على المحل، على محل لتنذر، محل تنذر، يعني لتنذر كأن لأن تنذر، ويبقى أن تنذر دي كأنها مصدر، فهي معطوفة على المحل، يبقى ساعتها ذكرى مجرورة، لأن المحل بتاع تنذر مجرور، المحل مجرور كأن اللام لم حرف جر. طيب يقول أو عطف على كتاب، أو عطف على كتاب، يعني إن يبقى الكلام ملهوش دعوة لتنذر أصلا، ملهوش دعوة لتنذر، وتكون عطفا على كتاب، كتاب أنزل إليك وذكرى للمؤمنين برضو أنزلت إليك، ده لو هي هو كتاب هو ذكرى، أو إن هي تكون عطف على كتاب، لو حتى كتاب خبر لألف لام ميم صاد، على أي إعراب سيقال فيه كتاب، يبقى ممكن إن هي تكون معطوفة على كتاب، يبقى ساعتها هي مش معطوفة على اللي قبلها على طول، معطوفة على كتاب في أول الآية. فهنا التقديرات الثلاثة اللي ذكرها، قال تقديره لتنذر به الكافرين ولتذكر ذكرى للمؤمنين، قدر الكافرين، فهنا ذكرى، وذكرى خلاها مفعول مطلق، طبعا كل ده كل واحدة فيهم إعرابها مختلفة عن التانية، يعني في الأولاني ذكرى هتبقى منصوبة، طبعا ذكرى مش هيبان عليها حركة، مش الحركات كلها مقدرة، الأولاني ذكرى هتبقى منصوبة، والتاني ذكرى هتبقى مجرورة، لأن هي معطوفة على محل مجرور، والثالث عطف على كتاب، كتاب مرفوع، هتبقى مرفوعة، يعني هو واحدة مرفوعة واحدة منصوبة واحدة مجرورة. طيب ثم قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يقول اتبعوا أوامر الله ونواهيه ولا تتبعوا من دونه أولياء، يقول ولا تتبعوا من دونه، قال من دون ربكم أولياء، ولا تتبعوا من دونه، هنا الهاء في دونه، الهاء في دونه أعادها على ربكم، لم يعدها على ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون الله أولياء. وهذا أنسب، لأن ذكر الأولياء بعد ذلك، يعني هو الأنسب لأنه لا تتبعوا من الأولياء، يبقى في مقابل هؤلاء الأولياء اتباع الله سبحانه وتعالى. وطبعا هو معنى كون اتباع الله أو اتباع ما أنزل من الله سبحانه وتعالى، هذه معاني بينها تلازم، يعني هذه معاني بينها تلازم، الذي يتبع الله يتبع ما أنزله، والذي يتبع ما أنزله يتبع الله عز وجل. هنا يقول ولا تتبعوا من دونه، يقول من دون ربكم أولياء، قال من الجن والإنس فيضلوكم قليلا ما تذكرون، قال تتعظون اتعاظا قليلا، قليلا ما تذكرون، يعني تذكرون قليلا، تذكرون قليلا، تتعظون اتعاظا قليلا. لما تفهم المعنى بهذه الصورة ستلحظ إن ما هنا زائدة، طبعا زائدة ليس معناه ان هي ملهاش لازمة، زائدة ليها معنى طبعا، ما فيش حاجة في القرآن زائدة بمعنى ان هي ملهاش لازمة او ان هي يمكن الاستغناء عنها، ولكن هذا كاصطلاح نحوي، هذا كاصطلاح نحوي في التركيب، ولكن هنا افاد التأكيد. يقول وما قال تتعظون اتعاظا قليلا، قليلا ما تذكرون، قال وما مزيدة لتأكيد القلة، يبقى هنا ايه ما مزيد على هذا الاعراب، تبقى ما مزيدة للتأكيد، لتأكيد القلة اللي موجودة في قوله قليلا ما تذكروا. ثم قال تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. يقول وكم من قرية كثيرا منها، وكم من قرية كثيرا منها، يعني كم هنا للتكثير، وكم من قرية أهلكناها، قال بالعذاب لمخالفة الرسل. يقول هنا أي أردنا إهلاك أهلها. وانتبه هنا لأن العبارة اللي ذكرها دي مع أنها عبارة إيه ثلاث كلمات أهو، ولكن إذا تأملت فيها تلاقي فيها إيه عمل حاجتين. الحاجة الأولانية إن هو أهلكناها فسرها بأردنا الإهلاك، دي الحاجة الأولانية. تأتي التانية، خلينا الأول ننظر في الأولى. قال أهلكناها، فسر أهلكناها بأردنا الإهلاك. طب هو في فرق بين أهلكناها وأردنا الإهلاك؟ نعم في فرق. أهلكناها يعني الإهلاك وقع، أردنا الإهلاك يعني هذه إرادة، لسه الإهلاك ما وقعش. فهو هنا فسر أهلكناها بأردنا الإهلاك، طبعا هذا نوع من التأويل، هذا نوع من التأويل، مش تأويل يعني مذموم، لا هو ده نوع من التأويل، ممكن تأويل صحيح في التفسير، ما فيش مشكلة. إنه فسر الإهلاك بإرادة الإهلاك، صرف اللفظ عن ظاهر المعنى آخر غير الظاهر. إيه اللي يخليه يعمل كده؟ طبعا هو ده مش محل اتفاق بين المفسرين، لهم طرائق، بس لو انتبهنا الأول ما الدافع، ما الداعي لهذا الأمر، ناخد بعد ننتبه بعد كده ليه المفسرين تكلموا في هذا الموضع بهذه الصورة. الله سبحانه وتعالى يقول وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون. فهو دلوقتي لو القرية أهلكت، وكم من قرية أهلكناها، بعد ما أهلكت جاءها بأسنا، ما هي الفاء دي فيها ترتيب، الفاء فيها ترتيب، وكم من قرية أهلكناها أهلكت فجاءها بأسنا. طب كيف يجيء البأس بعد أن أهلكت؟ ده هو مجيء البأس ده هو عملية الإهلاك نفسها. لذلك هو هنا فسرها إزاي؟ قال أهلكناها يعني أردنا إهلاكها، وكم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا، فهو ده بقى الإهلاك نفسه. فهو هنا لماذا أول أهلكناها لإرادة الإهلاك؟ أوله علشان اللي جاي بعد كده اللي فيه فاء اللي فيه تعقيب، كده يبقى الكلام على ترتيبه واضح. طيب هذا وجه حسن في تفسير الآية، وللمفسرين أقوال أخرى في تفسير الآية، والفكرة في هذا المعنى الذي ذكرته إن هنا في أهلكناها فجاءها بأسنا، فده اللي خلى الأقوال تتعدد من خلال نظر المفسرين فيها. مثلا من المفسرين يعني أذكر مما قيل، وهو من أشهر ما قيل بعد أردنا إهلاكها، أردنا إهلاكها هذا وجه مشهور جدا عند المفسرين. بعضهم قال إن اللي بعد كده ده استئناف، يعني اللي بعد كده ده استئناف من باب التفسير للهلاك، يعني وكم من قرية أهلكناها، وبعد كده لا هو ده مش قضية ترتيبه على الإهلاك، ولكن الذي سيذكر الآن هو تفسير ما وقع من الإهلاك، وما تقولش إن ده مرتب على ده. هذا وجهه. ومن الوجوه اللي قيلت أيضا، وإن كان هذا الوجه إذا قيل يعني هو غالبا بيعترض عليه في كل المواضع اللي بيقال فيها، حتى يعني في كلام هل هذا الوجه أصلا ينفع يكون موجود في القرآن ولا لا، باعتبار أن أكثر المواضع اللي قيل فيها ذلك أو كل المواضع في مناقشات حولها اللي هي قضية القلب، قضية القلب، قضية القلب، يعني أن يكون الكلام أصلا في قلب. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، يعني وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها، يعني فالكلام وقع فيه قلب، والكلام فيه القلب ده موجود فيه، يذكر فيه ابواب البلاغه، محله في كتب البلاغه، بيذكر فيه المعاني في الكلام على اتيان الكلام على خلاف مقتضى الظاهر اللي هم بيذكروها في باب المسند اليه. الشاهد من الكلام انه حد هنا يروح قايل مقلوب لنفس العله، برضو لنفس العله. طبعا لو قال هنا اردنا اهلاك هيترك الكلام على ترتيبه، ولكن سيقع في تأويل أهلكناها. مهم نبقى منتبهين ما الذي دفع إلى ذلك، مهم نكون منتبهين ما الذي دفع المفسر إلى ذلك. ومهم أيضا، ولعل ده يتكرر معانا دايما، مهم أيضا إن إحنا نعتني بعبارات المفسرين، خصوصا لما تكون عبارات مسبوكة مثل هذا السبك. الاعتناء بهذه العبارات بيرفع عندك ملكة التفسير، وبيرفع عندك قوة الملاحظة لصنيع المفسرين، قوة الملاحظة لصنيع المفسرين. أنا دلوقتي لو أنا بقرأ في كتاب التفسير وبمرر كده ردنا أهلك أهلها ورحت معديها بسرعة من غير ما أقف وأنظر ما الذي فعله، طب أنا كده استفدت إيه؟ من استفادة قليلة جدا، أخذت المعنى يعني قشرة المعنى، وما انتبهتش ما الذي يصنعه المفسر هنا وهو يفسر. المسألة الأولى اللي أشرت ليها هنا اللي هي مسألة أهلكناها لما أول أهلكناها بأردنا إهلاكها، وهذا بين. المسألة الثانية إن هو قال أردنا إهلاك أهلها، يعني القرية، فسر القرية بالأهل، أهل القرية، يعني إن المراد بالقرية هنا أهلها، وهذا واضح إن المراد هنا الأهل. طب ما ممكن القرية تهلك، أيوة، لكن هذا واضح لأن اللي بعد كده في الآية دل على إن الكلام أصلا على الأهل، يعني فجاءها بأسنا بآيات، طب دي ممكن تبقى القرية أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، واضح إن الكلام أصلا على إيه؟ واضح إن الكلام على أهل القرية، من يسكنوا القرية. فهو في هذه العبارة من ثلاث كلمات عمل إيه؟ هو قال إن أهلكناها أريد بها أردنا إهلاكها، والقرية مراد بها، مراد بها أهل القرية. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا قال عذابنا بياتا قال بيتين ليلا أو هم قائلون، عطف على بياتا، فإنه حال من القيلولة أي الضحى. فجاءها بأسنا بياتا، فجاءها بأسنا بياتا، بياتا حال، وهم أو هم قائلون، ده عطف على إيه؟ عطف على بياتا، يعني المعنى فجاء بأسنا بياتا أو قائلين، يعني جاءها بأسنا وهم في حال البيات، وهم في أثناء الليل، في أثناء راحتهم في الليل، أو جاءهم البأس وهم في وقت القيلولة. وقت القيلولة، وقت القيلولة ده وقت راحة، وقت القيلولة وقت راحة، الناس بتنام في وقت القيلولة. لماذا ذكر، لماذا ذكر هذان الوقتان بالخصوص؟ يعني فجاءها بأسنا بياتا، ممكن طبعا ممكن يأتيهم هم في وقت النشاط، في وقت النهار، في وقت المعاش في النهار. لماذا ذكر وقت البيات في الليل وذكر وقت المقيل، وقت القيلولة اللي هو بيكون وقت راحة، الوقتين أصلا يجمع بينهم إن هما أوقات راحة؟ فهنا المفسر يبين وجه ذلك فيقول وكلا الوقتين وقت غفلة واستراحة، فالعذاب فيهما أفظع. وهذا فيه تخويف شديد، هذا فيه تخويف شديد، ربما يكون غير واضح عند البعض، لكن أنا دلوقتي مثلا لو حد يعلم إن هو ممكن في وقت راحته يأتي العذاب، حتى وقت الراحة لا يستطيع أن يستريح فيه. يعني لما يتقال له هو بيخوف الآن، طبعا الله سبحانه وتعالى لما يذكر ذلك في أخبار الأمم السابقة فهو يخوف السامعين أن يقع منهم قريش وغيرهم، أن يقع لهم مثل ما وقع للسابقين. فلما السامع الآن يسمع إن الناس أهلكت وهم نايمين، عارفين لما حد إيه وقت راحته مش هيرتاح فيه، فحيدخل ينام يستريح ويبقى قلق، قلق لأن مثل هذا الوقت أهلك فيه أناس، فهذا أشد وأفظع، إنه يجعله لا يهنأ براحته، لا يهنأ بوقت غفلته واستراحته. فهو هنا ذكر وجه تخصيص ذكر أوقات الراحة في هذا المقام في ذكر إهلاك الأمم، والتخويف، تخويف من فعل مثل فعلهم أن يناله مثل ما وقع بهم. فهنا يقول فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم قال دعاؤهم وقولهم إذ جاءهم بأسنا، فإن فسر دعواهم بالدعاء والقول، ودول وكأنهما قولان، فما كان دعواهم يعني دعاؤهم، أو إن دعواهم يعني كلامهم، يعني في الدعاء أخص من إيه؟ أخص من الكلام، وهي محتمل الاثنين. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، يقول أي أقروا بحقية العذاب تحسرا. يعني أقروا بحقية العذاب يعني بكونه حقا، فين الإقرار بحقية العذاب؟ إن هم لما جاءهم العذاب قالوا إنا كنا ظالمين. فهو لما يقول إنا كنا ظالمين فهو لم يظلم، وإنما هو الذي ظلم نفسه، فهو استحق العذاب، فأقر بأنه مستحق العذاب، إنه فعل الفعل الذي يستحق به العذاب. هذا الإقرار إذا كان في حياة الإنسان ما بيتقالش، في الأغلب لا يقال تحسرا، إذا وفق للتوبة هو بيقول حتى يتوب الله عليه، لكن بعد بيأتيه الإهلاك أو بعد ما يأتيه العذاب لا ينفع ذلك، وإنما يكون قوله ذلك من باب إيه؟ من باب التحسر. لذلك يقول أي أقر بحقية العذاب تحسرا. المهم تنتبه إن إيه وجه حقية العذاب هنا؟ اعترافهم بأنهم ظلموا أنفسهم، اعترفهم بأنهم ظلموا أنفسهم، فلما نزل بهم العذاب قالوا إنا كنا ظالمين، يبقى العذاب الذي نزل بهم يستحقونه. ثم قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم عن إجابتهم الرسل اللي هم الأقوام عما يسألون، سيسألون عن ماذا أجابوا المرسلين، ولنسألن المرسلين اللي هم الرسل أنفسهم، يعني الله يسأل من أرسل إليهم الأقوام ويسأل الرسل، يسأل من أرسل إليهم عن إجابتهم الرسل، ولنسألن المرسلين يقول عن إبلاغ الرسالة وعما أجيبوا به. يسأل المرسلين هل بلغوا وبما أجابوكم. ثم قال تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يقول فلنقصن عليهم، يقول على الرسل والأمم، يعني عليهم هنا الضمير رجعوا على كل المذكور في الآية السابقة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن على كل هؤلاء، على الذين أرسل إليهم وعلى المرسلين، على الرسل والأمم. يقول يخبر عباده بما عملوا من جليل وقليل، فلنقصن عليهم، الله يخبرهم بكل ما عملوا من كبير وصغير، فلنقصن عليهم بعلم، قال عالمين بجملته، وما كنا غائبين عنهم فيخفى علينا. هذه الآية في هذا الموضع تدفع توهم خفاء المسؤول عنه، لأن الآية اللي قبلها في قول الله سبحانه وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ممكن حد يخطر بباله أن هذا السؤال سؤال استفهام حقيقي، أن هذا السؤال سؤال بسبب خفاء المسؤول عنه، أنه يسألهم ماذا أجبتم وماذا قلتم وبماذا أجبتم بالنسبة للرسل، بماذا أجبتم. فهذا السؤال الله سبحانه وتعالى عليم به، هذا السؤال الله سبحانه وتعالى عليم به، فهذا السؤال ليس الغرض منه استكشاف شيء خفي، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو العليم. فالآية بعد قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين، لما يقول الله سبحانه وتعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، تدفع هذا التوهم، تدفع توهم خفاء المسؤول عنه، عن السائل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. ثم لسه الكلام متصل قبل قصة سيدنا آدم في ما يكون في مشهد القيامة، ولكن نتوقف هنا ونكمل بإذن الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.